السماء وعلى الأرض وما تحت الثرى كما قال كتابنا المقدس. الحقيقة أنا سعيد بالإخوة الموجودين كلهم، أنا شايف يعني جمهرة من الأدمن الأحبة والإخوة اليوزرز، ونتضرع إلى إلهنا أن احنا نستفيد من بعض في هذا العمل الذي يتجدد كل أسبوع، ويبارك كل عمل لأجل مجد اسمه، ويعطي لكل أخ وكل أستاذ وكل أب من الإخوة والآباء المحاضرين نعمة وبركة عند افتتاح الفم، لأن هذه الروم حقا هي قلعة العلم في البالتوك. أرحب بالأستاذة الأدمن أستاذة مارينا، الأستاذ محب واحد، أستاذ غنام، أرجو أني ما كنش بفوت حد، أستاذ سريان كريستيان، أستاذ ماثيو، أستاذ اس بي 20001، أستاذنا الحبيب وحيد، أستاذ سريان ليدي، والأستاذ ابن النيل، والأستاذ فيلوباتير، والأستاذ المفتي، وكل من لم أره، وكل من هو غير موجود أيضا، نصلي إلى الرب أن يعطيه كل بركة ونعمة. مرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزرز واحد واحد. هحاول أعلي الصوت لأنه يعني رغم أنه عالي قوي عندي. أوكي، يعني أنا عندي على أعلى مستوى ولكن مش عارف إيه الموضوع. يعني الكمبيوتر جديد عمره أسبوع، فما أعتقدش أنه في مشكلة يعني، لكن أكيد في حاجة مع يعني مستخدمة غلط. معلش، النهاردة هنتكلم عن محاضرة أو هنلقي محاضرة بعنوان آدم وشركاه. وأنا في الحقيقة لم أجد أنسب من هذا العنوان، لأنه عندما نذكر آدم لا نستطيع أن احنا نتجاهل مثلا حواء أو إبليس أو الملائكة أو الله ذاته أو كل البشرية بلا استثناء، لأن كلها مفروض من نسل آدم. فآدم يعتبر مؤسسة كبيرة في تاريخ البشر، وخلال مطالعتي للكتب والسيطات المتعلقة بهذا الموضوع لقيت نفسي في حالة إشفاق على الإخوة المسلمين الذين يقرؤون ما يكتبه مؤلف الإسلام والشيوخ والمؤرخون عن هذا الإنسان الأول أبو البشر آدم. شيء عجيب، لكن اللي خلاني أصر على هذه المحاضرة هو أن كل ما ذكر عن آدم نعت بأنه هو مأخوذ من الإسرائيليات، وأن هي المصدر الوحيد، يعني الكتاب المقدس العهد القديم هو المصدر الوحيد اللي قدروا علماء الإسلام انهم يستقوا منه كل علمهم عن آدم. رغم أن في سيرة آدم اللي حنذكرها دلوقتي شيء لا يمكن أن يوجد إلا في عقول المسلمين. والمشكلة الكبيرة أنه عندما يقال أن هذا الكلام إسرائيليات فلا بد بالمقابل لأي عقلية مسلمة أن تطالع هذا الكلام في العهد القديم وتتأكد إذا كان دوت موجود أو مش موجود. فإن وجد فهو إسرائيليات وفيه شك، فإن لم يوجد فمن أين جاء؟ من أين جاء؟ وكيف يقتنع المسلم بمثل هذا الكلام ومثل هذا التأريخ؟ أيضا لاحظت في خلال هذه المطالعات أنه هناك أشياء يختلف معنى المسلمون فيها. أولها خلقة آدم على صورة الله، ليس كمثله شيء كما يقول القرآن، الله ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يتخذ الله جل جلاله وسبحانه شكل البشر. مع أن أول حديث سأطالعه معكم يثبت أن الله له شكل البشر، فهنا نجد أن الإسلام له رأيين متناقضين، فإن ذكر رأي منهم في موضعه من حيث مثلا خطبة جمعة أو شيء فهو صح، وإن ذكر نقيضه في نفس المقام فهو صح. لابد أن يكون أحد الشيئين صح والآخر خطأ، ولا يمكن أن يكون هناك شيئان متناقضان ونقول إن هما صحيحان. قال رسول الله: وخلق الله آدم على صورته أو هيئته. كانت هذه العبارة أو هذا الحديث بداية فتوى أفتى بها الشيخ العثيمين، واستند فيها إلى أقوال الرسول وإلى أقوال الأئمة. فبدأ بالبخاري الحديث رقم 6227، وأيده بمسلم الحديث رقم 2841 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته. وكلمة صورته يتحايل الشيوخ بها ويقولوا على الصورة التي خلق عليها آدم، يعني الهاء هنا في كلمة صورته تعني آدم، أي على الصورة التي خلق بها آدم. فحنشوف إذا كان هذا الكلام صحيح أم خطأ. بقية الحديث إن آدم طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس. وأنا أتعجب، هل هناك ملائكة تجلس؟ كيف تجلس؟ كيف يجلس النور وكيف تجلس النار إذا كان الملائكة قد خلقوا من النور؟ فكيف يكون جلوس النور بالضبط، يعني في السماء على الأرض على كراسي وهي في حضرة الإله، ويقول له اذهب وسلم على دولة اللي قاعدين هناك يا آدم. فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فراح آدم وقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. هذا كلام محمد. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، يعني البني أدمين قعدوا يقلوا في طولهم شوية بشوية لحد دلوقتي. إثبات أن آدم خلق على صورة الله في حديث آخر لأبي هريرة رواه موجود في صحيح مسلم، يعني حديث رقم 2612 عن أبي هريرة أيضا، قال رسول الله: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إذن هنا يثبت رسول الإسلام إن آدم مخلوق على صورة الله. أنا أريد أن أعكس المسألة، يعني عايز أقول إن الله على صورة البشر. طالما إن آدم على صورة الله يبقى الله على صورة آدم، على صورة البشر، إذن له وجه وله جسد يشبه جسد آدم، وله يدان وله ساقان وهكذا. إذن في الحالة دي كيف يجترئ علماء الإسلام بأن يقفوا أمام التجسد الإلهي وقفة المعارض، إذا كانت المسألة منذ البدء هي نفس المسألة اللي احنا بندعو إليها؟ أيضا قال رسول الله عن ابن عمر: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. فباعتبار أن الرحمن أيا كان مع المعنى لكلمة الرحمن، باعتبار أنه المقصود به الله، إذن آدم خلق على صورة الله وعلى مثاله. الشيخ الألباني قال عن هذا الحديث إن إسناده صحيح. أيضا الشيخ عبد الله الغنيمان قال: هذا حديث صحيح صححه الأئمة، الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه، وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة الذي خالفه من هو أجل منه. يعني لا يعتد بأي قول لأي شيخ يدعي عكس ذلك. إذن هذه الأحاديث تدل على أن قول على صورته الذي نطق به محمد ترجع إلى صورة الله وليس صورة آدم بأي حال من الأحوال. ثم نأتي بعد ذلك إلى ابن تيمية. ابن تيمية له كتاب خاص، هذا الكتاب يعني تم تناوله عبر القرون، ووضع له الشيوخ في السعودية تفسيرات كثيرة، اللي هو اسمه العقيدة الواسطية لابن تيمية. ذكر فيه أن الله عندما يقول خلقت آدم بيدي بصيغة المثنى، وإنه كتب على لوحي الشريعة بإصبعه، وأنه يسمع ويرى، فكل هذه الأدوات التي استخدمها الله يعرفها البشر بأنها اليدين، هي اليدين اللي احنا نعرفهم، والأصبع هو الأصبع الذي نعرفه، والسمع يكون بأذن كما نعرفها، والرؤية تكون بالعين. ده قاله ابن تيمية، وقال بالتحديد لفظ الصورة في الحديث، يعني الحديث اللي بيقول انه خلق على صورة الله، كسائر ما ورد من الأسماء والصفات. يعني صورة معناها صورة، فوتو كوبي، التي قد يسمى المخلوق بها، وإذا أطلقت على الله اختصت به. والصورة في اللغة يقول ابن تيمية هي الشكل والهيئة والحقيقة والصفة، فكل موجود لابد أن تكون له صورة. إذن هنا يؤكد ابن تيمية أن الخلق على صورة الله تعني الخلق على صورة الله ولا تعني شيئا آخر. ابن قتيبة يقول إن الصورة ليست أعجب من اليدين والأصابع والعين، يعني عايز يقول إن إحنا عندما نقول إن الله خلق آدم بيديه وغرس جنة عدن بيديه ويرى إني معكما أسمع وأرى، لما قال لموسى وأخوه هارون، فبيقول الصورة يعني لفظة الصورة أو استخدامها ما هيش أعجب من دولت، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن. يعني احنا تعودنا على كلمة يسمع ويرى ويخلق بيديه لأنها موجودة في القرآن، لكن كلمة صورة موجودة في أحاديث محمد وموجودة أيضا في سفر التكوين في العهد القديم. ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. هذا الكلام ذكره في تأويل مختلف الحديث في صفحة 221. ومن عجائب التفسيرات انه الشيخ ابن باز المفتي الراحل للسعودية نفى في فتوى واحدة، نفى وأكد صورة الله في نفس الفتوى، حيث يقول ليس المعنى هنا التشبيه والتمثيل. يعني لما نقول على صورة الله ما يبقاش نفس الصورة اللي احنا نعرفها، بل صورة الله هي غير الصورة التي للمخلوق. فخلق الإنسان على صورة الله من حيث أنه يسمع ويتكلم، وليس البصر كالبصر وليس السمع كالسمع والحاجات اللي هي بنسمعها من الشيوخ، إلا أنه بالضبط بعد 5 أسطر يؤكد ما نرمي إليه بأنه يقول خلق آدم على صورته، أي أن الله عز وجل خلق آدم على صورته سبحانه، فهو سبحانه له وجه. شوفوا الكلام ده، له وجه وعين وله يد ورجل سبحانه وتعالى. وآدم له وجه وله عين وله يد وله رجل. ثم يرجع ويقول ولكن ليست كيد ورجل وعين ووجه الإنسان. يعني الخلاصة إنه يماطل فيما هو معترف به وحقيقي. من هنا نستنتج إنه أكد الإسلام حقيقة أن الإله يمكن أن يأخذ شكل البشر، بل إن الإله مش يمكن أن الله ذاته يشبه البشر بصفة عامة. بصفة عامة أنا أريد أن أبتعد عن كل الأحاديث التي نقولها مرارا وتكرارا في الروم إنه هيحط ساقه في النار والمسائل ديت يتجلب وجهه في كل ديت درسناها. أنا أفتش عما هو يعني يدعم هذا الكلام ويكون شيء جديد بالنسبة لي أسمعكم. ننتقل إلى كيفية خلق آدم. تلك الكيفية التي تثبت عدم قدرة الله على إنه يخلق، لأنه إذا قال للشيء كن فيكون فليس هناك مبرر أن يرسل الملائكة واحد وراء الآخر يأتي بطين الأرض بالتربة بتاعت الأرض عشان يخلق منها. فالأحاديث بتقول إنه عن الرسول إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. هنا من الذي قبض؟ هو الله. قبض يعني أمسك بإيده في قبضته. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأبيض. الظاهر ان ده الأبيض ده جه من الجزء اللي هو بتاع الحجر الجيري، والأحمر ده من أسوان، والأسود. وبين ذلك يعني واحد أحمر بسماء أمحي مثلا يعني كده يعني، والخبيث والطيب والسهل والحزن. الحزن أي الصعب. وبين ذلك يعني واحد تلاقيه شوية خبيث وشوية طيب، يعني المسائل هي صفات الإنسان. هذا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح. هنا نجد أن الله بقبضته أخذ من الأرض شوية تراب من كل ناحية وعمل الإنسان، ولكن أن يأتي الرسول بحديث آخر يقول فيه إنه أرسل جبريل يأتيه بطينة من الأرض فنطقت الأرض وقالت أعوذ بالله منك. ده الفلاح في الغيط بيدب الأرض على رأسها بالفاس ضربة، لو جت في حصان هتموته مئات الضربات في اليوم، ولم يسمع أحد إن الأرض اشتكت. فكيف أن يأتي ملاك من السماء يريد أن يأخذ قبضة فتقول له أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني، فرجع ولم يأخذ. تنقص مني، هذه العبارة خاطئة، لأن الإنسان عندما يموت بيتحول إلى مادة الأرض مرة أخرى، فهنا ما فيش نقصان. تشينني أي أن يخلق مني الإنسان الذي يفعل المعصية، فتعتبر هذه مسبة للأرض. طيب ماذا يدير الأرض من المعصية؟ ايه اللي هيحصل لها؟ يعني يشينها يعني ايه؟ من الذي سيعيرها بان عليها انسان بيرتكب المعاصي؟ فالموضوع كله في الحقيقة يعني انا اسأل المسلم كيف يتدنى بفكره انه يقتنع ويؤمن بمثل هذه الخرافات. يعني رجع لربنا وكأن الله لا يرى ولا يسمع، بيقول له فين الأرض اللي قلت لك عليها؟ قال له استعاذت مني فأعزتها. فبعت ميكائيل وحصل نفس الشيء، فبعت عزرائيل فقالت له أعوذ بك أعوذ بالله منك، لو أنا أعوذ بالله أن أنا ما نفذش الوصية، وخطف الإيه التراب وطلع. أصبحت الخامات اللي هيصنع منها آدم موجودة أمام الله، بما يثبت أنه هذا الكلام حدث في السماء، لأنه لو كان على الأرض، لو كانت جنة عدن على الأرض، ما كانش فيه احتياج أن الله يبعث الملائكة ويجيله والكلام ده كله. بعد كده قال الله للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده، خلقه بشرا وسابه 40 سنة كما نعلم، من مقدار يوم الجمعة، تركوا 40 سنة من مقدار يوم الجمعة. وهنا أسأل، هل يوم الجمعة له معايير أخرى غير بقية الأيام؟ يعني هل هو أقل من 24 ساعة؟ هل هو أكثر من 24 ساعة؟ يعني إيه معناها إنه من مقدار يوم الجمعة؟ ترك آدم 40 سنة على العموم، فمرت الملائكة بهذا التراب المشكل التمثال بتاع آدم، ففزعوا منه. لماذا فزعوا منه؟ ايه المبرر ان الملائكة بعد ما قال لهم اني خالق بشرا من الطين وخلق هذا الشيء قدامهم، شكلوا قدامهم، كل ما يعدوا عليه كانوا يفزعوا ليه؟ ما المبرر؟ علما بأنه خلقوا على صورته ومثاله، إذن الشكل اللي هنا ما هوش مستغرب بالنسبة لهم. على كل حال من الأحوال، كيف تفزع الملائكة وقد خلق آدم وتشكل قدام عينيهم؟ وكان أشدهم فزعا منه إبليس، فكان يمر به فيضربه. هل الذي يفزع من شيء يضربه ولا يبعد عنه؟ فيصوت الجسد، كل ما يضرب آدم يطن زي الطابلة، يصوت الجسد كما يصوت الفخار، وتكون له صلصلة جرز، معرفش ازاي، لكن هذا يؤكده القرآن عندما يقول من صلصال كالفخار. إذن هذه الآية تم تظبيط ألفاظها من ضرب الشيطان لآدم على بطنه، وكان يقول لأمر ما خلقت لآدم. عايز يعرف آدم ده إيه؟ فتصوروا هذه الكوميديا العجيبة، دخل من فيه من بقه يعني، وخرج من دبره، يعني عمل رحلة داخل الجسد ده اللي قدامه، من الفم للزور للمريء للمعدة، وخرج في الآخر من الدبر. وبعد ما شافه قال للملائكة ما تخافوش منه، فإن ربكم صمد وهذا أجوف. يا للعجب، ربكم صمد وهذا أجوف، معنى ذلك هل كان الله يخلق إلها؟ هل كان خوف الملائكة من هذه الحجارة أو هذا التمثال الموجود قدامهم 40 سنة مرمي، هل كانوا خائفين لأنه سيكون إلها بحيث أنه هو ما تخافوش منه؟ بيقول لهم ما تخافوش منه، إلهكم صمد يعني جسم مصمت، وهذا أجوف. يحذر إبليس الملائكة، بعدين نفخ فيه الروح، فأول ما دخل الروح في دماغه عطس، فقال له الله يرحمكم الله، فأصبحت هذه المسألة هي تشميت العاطس، يعني أصبحت سنة منذ ذلك الوقت. دخلت الروح في عينه، بص على ثمار الجنة واشتهاها، وكلام كله تهريج. أعجب ما في الأمر، أعجب ما في الأمر أن يقول الشيوخ، أنا هسأضع لكم الرابط في الآخر عشان تعرفوا مين هم الشيوخ دولت، أن يقول الشيوخ هذا السياق له شاهد، وإن كان كثير منه متلقى من الإسرائيليات. طب يجيب لي واحد منهم عبارة في الكتاب المقدس وحيدة من كل ما سبق، كأن يقول مثلا إنه في الكتاب المقدس في سفر التكوين دخل إبليس من فم آدم وخرج من دبره مثلا، يعني أريد مثل هذه العبارة الإسرائيلية من سفر التكوين، أين هي؟ ترك آدم 40 سنة بلا روح ولا حراك، أريد هذه العبارة من الكتب اللي هي تعتبر بالنسبة لنا معتمدة، فين هي؟ في أي كتاب إسرائيلي يا شيوخ الإسلام نجد مثل هذه العبارات الكوميدية؟ جزافا بلا أي دليل، عندما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس. شيوخ الإسلام بيقولوا إن إبليس، وهذه حقيقة ليس شيوخ الإسلام فقط بل نحن أيضا، إن إبليس شيطان، وإن كانوا هم يقولوا من الجن يعني، لكن هعتبر إن إحنا متفقين في دي. إذا كان إبليس من الجن، يقف في وسط الملائكة، إذ قال ربك للملائكة كذا وكذا وكذا، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا الخطاب موجه للملائكة، إذن هذا الشيطان إبليس الذي لم يسجد أصلا لم يطلب منه أن يسجد، هذا استنتاجي أنا الخاص. إذا كان لم يطلب منه أن يسجد، الخطاب هنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، مفروض أن يقول إلا ملاكا منهم، كلهم سجدوا فيما عدا ملاك من الملائكة، لكن هنا نجد إبليس مخلوق من النار كما قال القرآن من الجن، فالأمر ليس موجها إليه بأي حال من الأحوال، فلم يسجد، لم يسجد. هم يقولون إنه كان من الكافرين في القرآن. طيب الفعل كان يثبت أنه حدث في الماضي، أن كفر إبليس هو منذ البدء من قبل ذلك، فكيف يا الله تجعل كافرا في وسط الملائكة؟ كيف؟ شيوخ الإسلام بيقولوا إن الفعل كان يفيد المستقبل، تخيلوا هذا الكلام تجدوه في البرهان في علوم القرآن، إن الفعل كان من الكافرين مقصود بها سيكون من الكافرين، وهذا ينفي كون القرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن عندي هنا ملائكة أمرت بالسجود سجدت، إبليس ليس ملاكا فلم يسجد. طيب هنفترض أن الأمر أيضا موجه إليه، إذا كان موجها إلى إبليس فهو من الكافرين، إذن من البداية هو هالك، إلا إذا كان الله قد جعل إبليس من أهل النار، لأنه يخلق ويضع مجموعة للنار ومجموعة للجنة، فهو كان معدا لإبليس أن يدخل إلى جهنم، فجعل هذا الامتحان يعني كمبرر، زي ما الإنسان بالضبط هنشوف بعد كده، شوية في الجنة ولا أبالي وشوية في النار ولا أبالي. اكتشفت يا إخوة حقيقة مرة أخرى واجه بها شيوخ الإسلام، إسرافيل الملاك إسرافيل هو أول من سجد، ولذلك كافأه الله بأنه سطر بالطاء، كتب يعني القرآن على جبهته. إذن لدينا هنا لوح محفوظ آخر جديد، وهو جبهة إسرافيل. قال عمر بن عبد العزيز: لما أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم إسرافيل، فآتاه الله أن كتب القرآن في جبهته. إذن لدينا هنا لوح محفوظ آخر جديد، جبهة إسرافيل. وفي كتاب الإتقان لعلوم القرآن لجلال الدين السيوطي يذكر أن إسرافيل وكل بمحمد قبل البعثة بثلاث سنوات، ظل معه ثلاث سنوات يعلمه دون أن يوحي إليه، ومع ذلك نجد أن محمدا فزع من جبريل رغم أنه تعود على جلوسه مع ملاك ثلاث سنوات وتتلمذ. ألم يلاحظ محمد أن على جبهة إسرافيل موجود القرآن؟ هذا السؤال أطرحه لمن يعقل من المسلمين، أطرح هذا السؤال لمن يعقل منه. كان يجلس مع محمد وكل به ثلاث سنوات والقرآن على جبهته، فكيف لم يقرأ محمد هذا القرآن ويعرف به، بحيث انه ساعة ما يجيله جبريل ويقول له اقرأ ما كانش يقول له ما انا بقارئ، العبارة المشهورة اللي احنا عارفينها كلنا. آدم قام أصبرك ويرى ويبصر، فبعد ما حي الملائكة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهم قاعدين، قال له يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك، مع أن ذرية آدم لحد ما جاء محمد بهذه التحية لم تكن تستخدم هذه التحية أبدا. قال يا رب وما ذرياتي؟ تفاجئ بالكلمة، ما هي ذرياتي؟ قال اختار ايد من ايديا الاثنين. قال اختار يمين ربي. شوفوا هنا هذا التفسير لأحاديث محمد، أو هذا الدس الذي دسه محمد ذاته في أذهان المسلمين. إذن بما أنه قال له يا آدم اختار إيد من إيدي الاثنين، إذن معنى ذلك أن له يدين وفردهم قدام آدم وقال له اختار، قال له اختار يمين الله، وكلتا يدي ربي يمين، الاثنين يمين، هل يستطيع أحد منكم أن يلبس في رجله حذاء الفردتين يمين؟ إذا انطبقت عليه الفردتين هنقول هذا الإنسان مشوه، رجلين اتنين يمين. إذا هذا الله إذا كانت يديه الاتنين يمين فهما مشوهتان، هنا في تشوه. وبسط إيده اليمين فوجد آدم في إيديه ذرياته، كل النسل بتاع آدم في إيد الله. وبما إنها الإيد اليمين فكان كلهم طبعا صالحين، فشاف راجل منهم فمه منور، أنا أعجب أي كف ديت التي حملت الذرية كلها وشافها آدم كلها، وآدم طوله 60 ذراع فقط، فكيف استطاع وما هو حجم الإيد اللي فيها كل الذرية، بحيث ان آدم يلاحظ ان فيه واحد فيهم فمه منور اكتر من الباقي. في الاخر بيقول له مين دوت، قال له ده داود ابنك. قال يا رب فكم جعلت له من العمر، قال له 60، قال له يا 60 اديله 40 من عندي، خليه يبقى 100. فأخذ الله من آدم هذا العهد قدام الملائكة وجعل عمر داود 100 سنة. هنا يبرز السؤال، لما مات آدم اتفاجئ عمال يحسب سنة ورا سنة، فلقى نفسه ناقص عمره 40 سنة. كيف علم آدم ان عمره ناقص 40، وكيف كان يعلم آدم بمقدار عمره المفترض اللي هو 1000 سنة كما يقول الإسلام؟ ازاي عرف ان هو عمره ناقص؟ سؤال لا إجابة له، لكن هو لتلفيق القصة، يعني لوضع حواشي القصة. ايه ده في لسه 40 سنة؟ فقال له تنسيت انك اديتهم لداود. فجحد آدم ذلك، قال له لا ما حصلش، ونسي. فجحدت ذريته ونست. هنا أسأل سؤالا يتعلق بخلاص رب المجد يسوع اللي فدانا به وصلب بدلا عنا على عود الصليب. أسأل الإسلام كله بشيوخه بكتبه بتاريخه، إذا كان آدم جحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته، معنى ذلك أن الخطية في آدم توارثها نسله، فلماذا تجادلون في حتمية الخلاص لتخليص البشر من تبعات خطية آدم ومن تدنس الطبيعة الإنسانية بعد معصية آدم وأكله من الشجرة المحرمة؟ إذن هنا نجد الخطية بتتورث، ولا أنا غلطان؟ يعني الإسلام يدك حصنه بنفسه، يناقض نفسه، يسقط من تلقاء نفسه. مشكلة ان ادم ايضا لاحظ في هذه الذرية ان فيها ناس عيانة، فيهم الاجزم والابرص والاعمى وانواع الاسقام كلها، فقال له يا رب لما فعلت هذا بذريتي؟ اصبح ادم صاحب حق دلوقتي، لم يكن يعلم كلمة ذرية معناها ايه، دلوقتي اصبح صاحب املاك، صاحب ذرية. قال كي تشكر نعمتي. حديث تناقشنا فيه كثيرا هنا مع الإخوة المسلمين، قال رسول الله إذا خلق الله العبد استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخل به النار. لماذا؟ لماذا يجعل الله إنسانا موجها؟ المسلم دايما يتكبر يقول لك كل واحد هديناه النجدين وهو يختار والإنسان مخير وليس مسير، وهذه المتاهة الواضحة يعني، لكن هم بيجعلوها متاهة لأنهم تايهين. يخلي أهل النار أو العبد اللي هيروح بجهنم جهنم يعمل عمل أهل النار ويدخلها، والتاني يعمل عمل أهل الجنة ويدخلها، يقدر له الأعمال فيما يسمى بالإيمان بالقدر. ده ليه؟ لأنه ساعة هذه العملية يقول حديث محمدي خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنها الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، يعني الأحجار المحترقة. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا تبالي. مما تبالي؟ مما تبالي يا الله؟ أنت ظالم، أنت ظالم منذ البدء، مضل منذ البدء، قبل أن يوجد الإنسان أنت مضل. إلهنا يقول لذتي في بني آدم قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الله يحتم على جزء من البشر دخول جهنم وهم لسه قبل أن في ظهر آدم، ويموت آدم ويجي الناس ويخشوا جهنم وكأنه يخرج فيلما يعطوا. أعجب الأشياء في تاريخ آدم، خلق آدم وطرد من الجنة، هذا متفق عليه بين الديانات، أو نستطيع أن نقول بين الديانتين الحقيقيتين وبين الإسلام. ولكن هنا لابد أن تحدد بعض المسائل من ناحية الإسلام، يعني لازم القصص يدخل فيها الخيال، متى خلق آدم ومتى طرد من الجنة. هذه الأحاديث موجودة في صحيح مسلم تحدد أن آدم خلق في يوم الجمعة وطرد من الجنة في يوم الجمعة ومات في يوم الجمعة. طيب لكن أن نقول إن خلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، وإنه خرج في يوم الجمعة في نفس اليوم، خلق آدم واحد قعد 40 سنة مرمي لا روح فيه ولا حياة، ثم خلق وطرد من الجنة. الوضع منسق يا إله الإسلام ويا رسول الإسلام ويا شيوخ الإسلام. ساعة واحدة أعدها آدم في الجنة. نشوف الكلام دوت موثقا من عندهم. يقول الشيخ العثيمين: خلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، وتقدم أيضا حديثه عنه، ويعني يوم الجمعة خلق آدم، ويوم الجمعة أخرج آدم من الجنة. فإذا اليوم الذي خلق فيه خرج فيه. ثم يأتي برواية أخرى ويقول: إن الأيام الستة هي كهذه الأيام اللي هي ستة أيام ثم استوى على العرش دي، فلبث بعد يوم، يعني جزءا من اليوم من هذه، وخرج في يوم آخر. حتى لو في يوم آخر يا أخي، يعني معنى كده أنه ما قعدش برضو غير كام يوم يعني في الجنة. وأيضا مقولة تقول إن تلك الأيام مقدارها 6000 سنة كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره ابن جرير. إذن يكون قد لبث هناك مدة طويلة. لكن يقول ابن جرير: خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، والساعة من يوم الجمعة 83 سنة و4 أشهر. جبت منين الكلام ده يا ابن جرير؟ جدا. 83 سنة. لماذا قرنطينا قبل أن ينفخ فيه الروح 40 سنة، وأقام في الجنة قبل أن يهبط 43 سنة و4 أشهر؟ إيه قضية الأربع أشهر دي؟ مش فاهم. وروى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن سوار عن أن آدم عندما أهبط كانت رجلاه على الأرض ورأسه في السماء. فحطه الله إلى 60 ذراعا. الأولين يزعل محمد ويعتبر هؤلاء الناس كفار، ورحب بالكافر بالإسلام، ورحب به ترحيبا غير أحترم ولا أحترم من يكون بهذا الغباء. لا أحترم عقله. نزل آدم، نزل في السماء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نتخيل المنطقة. حطه الله 60 ذراعا، ما المعنى يعني؟ إيه المعنى لهذا الكلام؟ إيه فايدته يعني؟ وقد رب اشتكى اندم يصلي على الارض، كان بيصلي مع الملائكة: يا ادم عرشي ابني لي فيه بيتا. اختصار، وبنى الكعبة ادم. طعام أكله آدم من الحنطة من القمح يعني، فسألوا قال هذا من الشجرة التي نهيت يعني وجايب له الحب بتاع الشجرة نفسها ومع ذلك بيسأل ده بيفكر لما صلى كل سين النبي ده بيت آدم ابزر وكان كل حبة منها قصدها درسه ثم يخرجنكم سورة 13 القمح 7 زرعهم وطبعا سقاهم وقعد يعزق ويسأل لحد ما نبتت واصفرت الحب دي مش الجبة مش هعلق عليه يعني وهل سألت الملائكة الله عندما خلق ايه دخل الملائكة في سفك الدماء فبعث وطردوهم الى جزائر البحور. خدوا بالكم هنا انه قبل آدم بألفين سنة البحور لأن حنلاقي واحد من أبناء إبليس وجنوده وطردهم إلى جزائر البحور أيضا بعد شوية. وعن ابن عباس نحو ذلك إن الملائكة عارفين الكلام ده. وعن الحسن ألهموا بإن الإلهام جالهم وحي وقيل اطلعوا عليه من اللوح. هل اللوح المحفوظ فيه القرآن ولا فيه تاريخ الإنسان وسفك الدماء؟ ما هو اللوح المحفوظ كينونته؟ ما هو هذا اللوح المحفوظ؟ بصوا ان الإنسان هيسفك الدماء ويفسد في الأرض كانوا نايمين ليه؟ لأن ابن عباس بيقول أطلعهم عليه وماروت الملائكة يعني في مؤامرة تحاوله ضد خلقته هاروت وماروت من وراء الله أطلعوا الملائكة على لكن الأعجب من ذلك ملك له الشجل تخيل وكأن المسألة عند الله عبارة عن شوية شباب في معسكر بالضبط لا هيبة لهذا الله. إبليس يقول له طب ما نش ساجد هاروت وماروت من وراء ظهره يوروا الملائكة المشكلة ورئيسهم يديهم الملفات أو يعمل لها نسخة ويطلعهم عليها بدون علم الله نفسه. بعد كده كذب الله علم آدم الأسماء كلها، وعرضهم على الملائكة وقال لهم انبئوني بأسمائهم، فقالوا له ما نعرفش، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقالوا طب يا آدم قول لهم الأسامي. هذه الكذبة التي تنفي قدرة الله، وأن آدم علم بهذه الأسماء كما تطلعنا كتبنا الإلهية السماوية الموحى بها حقا، إن آدم كان عقله نابغة فاستطاع أن يسمي آدم الأسماء بهذه الشفافية، وعندما سقط نسي أبسط قواعد التعامل حتى مع الإله نفسه، راح يستخبى وراء شجرة هو وحواء، وكأن الإله أصبح أعمى مش هيشوفهم. كان لابد أن تكون هذه الأسماء معروفة للمسلمين، وإلا جلسات العلم وحلقات الذكر هتتعمل لإيه؟ فقال ابن عباس إن الأسماء اللي عرفها آدم هي التي يتعارف بها الناس، زي كل يعني اللي هي إيه بنسميها في علم الأحياء أو في المملكة الحيوانية والنباتية، بنجد أسماء زي إيه، حاجة اسمها الرتبة، رتبة الفقاريات مثلا، رتبة الزواحف، وتحت الرتبة في حاجة اسمها تحت رتبة، يعني الرتبة تنقسم إلى أقسام عائلات، وبعد العائلات نجد أنواع ثم الحيوانية والنباتية. فهو علم آدم هذه الرتب، قال له إنسان، دابة، أرض، سهل، بحر، جبل، جمل، حمار، وأشباه ذلك من الأمم. ده ابن عباس. وفي رواية له أيضا علمه اسم الصحفة، الطبق يعني، والقدر اللي هيأكل فيه، وأشياء أخرى سخيفة. وقال مجاهد علمه كل الأسامي، كل شيء. وقال الربيع علمه أسماء الملائكة، وقال عبد الرحمن علمه أسماء ذريته. إذن في هذه الحالة نجد أن المسلم لابد أن يكون في متاهة. علم آدم الأسماء كلها، وكل شيخ وكل مفسر وكل مؤرخ يضع تصور خاص يعتبر فريضة على المسلم المسكين، أنه يتأرجح بين هذه الأقوال ولا يصل إلى حل. هل كان آدم عندما خلق في الجنة؟ هل خلق آدم في الجنة؟ يعني إذا كانت الجنة أعدت وزرعت وتجري فيها الأنهار للإنسان قبل أن يطرد منها، فهل خلق آدم في الجنة؟ الدليل على ذلك إن آدم عشان يزرع بره جاله جبريل بالحبوب. سؤالي هنا، هل كانت الأرض جرداء إلى هذه الدرجة؟ يعني عشان يجيب له القمح يزرعه، طيب الدواب اللي على الأرض كانت بتاكل إيه؟ الوحوش بتاكل إيه؟ الطيور بتاكل إيه؟ الأسماك اللي في البحر عايشة إزاي؟ هل كانت الأرض جرداء إلى هذه الدرجة والجنة فقط هي اللي كانت مزروعة، علما بأن الجنة عند المسلمين هي في السماء، الجنة كانت في السماء. أمر الله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه الجنة، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وفي الأعراف قال اخرج منها مذموما مدحورا، ده لإبليس، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وقال تعالى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة، إذن آدم خلق خارج نطاق الجنة، والدليل يسوقه شيوخ الإسلام زي ابن تيمية وابن كثير، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هنا قد صرح به أيضا إسحاق بن بشار وهو ظاهر هذه الآيات، يعني جالهم أمر بدخول الجنة لم يكونا في الجنة. أنا أستشهدكم، إذا كان هو قعد في الجنة ساعة واحدة خلق وبعدين طرد من الجنة في آخر ساعة من يوم الجمعة، كان فاضل 60 دقيقة وينتهي يوم الجمعة، خلق آدم وبعدين دخل الجنة واطرد من الجنة، كل ده حصل في هذه الساعة. فكيف نستطيع أن نهضم مثل هذا التأريخ لحياة أبو البشر؟ كيف إذا كان آدم لم يخلق في الجنة والملائكة موجودة وسجدت له، سجدت له برا، طب سجدت فين؟ وكيف خلقه الله وتركوا 40 سنة، تركوا فين؟ وبعدين قال ندخل الجنة، كل ده في حدود الساعة بين الخلقة وبين الطرد وبينهما دخول الجنة في ساعة، يعني حنسوا بيها وطردوا. كيف يهضم العقل مثل هذا السياق؟ أما الثمرة المحرمة التي أكل منها آدم، تزعم اليهود أنها الحنطة. مين اللي قال الكلام ده؟ ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وجعد ابن هبيرة ومحمد بن قيس والسدي. تزعم اليهود أنها الحنطة، أين زعم اليهود أن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة الحنطة القمح؟ منين؟ من أين جاء هذا الكلام؟ في أي كتاب وفي أي مرجع؟ مجرد عبارة اتحدفت دي واحدة. وقال وهب الحبة من هذه الحنطة ألين من الزبد وأحلى من العسل. ماشي. وقال الثوري عن أبي مالك أنها النخلة. آدم وحواء أكلوا من النخلة بلحة، أكلوا بلحة. وقال ابن جريج عن مجاهد أنها شجرة التين. لكن أبو العالية جاء بمسألة مهمة، إن الشجرة دي بالذات اللي يأكل منها يحدث، يعني يحتاج أن يذهب إلى التواليت، وما يصحش في الجنة إنه واحد يحدث. وبالتالي نهاهم الله عن الأكل منها علشان ما يحدثوش في الجنة. ما هذا الكلام الفارغ؟ ننتقل إلى ملابس آدم وحواء في الجنة. مرة واحدة في هذا الموضوع يقول أحد الكتاب المسلمين في كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب إن الذي دل حواء على الأكل من الشجرة هي الحية، وكانت من أحسن الأشكال وأعظمها، فأكلت حواء عن قول الحية وأطعمت آدم، وليس فيها ذكر لإبليس. هنا الكذب يجي. يعني الجزء الأول من العبارة دي صحيح، إن الحية وزت حواء وحواء أكلت وأعطت رجلها أيضا فأكل كما يقول النص الكتابي، وليس فيها ذكر لإبليس. هذا يدل على أنه لم يفكر شيخ مسلم أنه يقرأ إصحاحين ثلاثة من سفر التكوين في حياته. كيف لا يكون في هذه المسألة الخاصة بآدم وحواء والأكل من الشجرة لا يكون فيها ذكر لإبليس؟ من أين جاء هذا الكلام؟ لا يكلف أحد الشيوخ نفسه مشقة أنه يقرأ إصحاحين ثلاثة في العهد القديم فقط في مدخل الكتاب المقدس حتى يناقض هذا الكلام ويقول للشيخ اللي بيعلمه له في الأزهر مثلا أو في غيره أنت مخطئ، إبليس ما كانش ليه دور، أمال الحية دي كانت إيه ودخل إبليس إزاي وتكلم من جوف الحية؟ لكن لما نعرف كانوا لابسين إيه في الجنة لن نستغرب مثل هذا الكلام الفارغ. علم أنهما عريانان عندما أكل من الشجرة. طيب، فوصل من وراء التين وعمل مآزر أو ميازر، جمع إزار يعني. وقال وهب بن منبه كان لباسهما نور على فرجه وفرجها. كان آدم وحواء اللباس بتاعهم الملبس بتاعهم يعني عبارة عن نور على فرجه وعلى فرجها. أنا بصراحة أناشدكم يعني الرحمة في أن أنتوا تعفوني من تفسير ديت. يعني نور على فرجه وعلى فرجها، معرفش إزاي يعني، معرفش، مش عايز أتخيلها يعني حتى. لكن المصيبة الكبرى أن يقول الشيخ العثيمين وهذا في التوراة التي بأيديهم، تصوروا، وهو غلط. يا راجل يا راجل، ده في التوراة اللي في أيدينا، يعني كلمة فرج دي في التوراة اللي في أيدينا وعلى فرجهم نور؟ أنا لا أعلم إلا نور وحيد كان على فرج من الفروج، ما عرفش غيره في الإسلام. هنا فوجئت بأن هناك فرجين آخرين كان لباسهما من النور، ما عرفش إزاي. أما شكل آدم بصفة عامة فقال رسول الله، حديث ذكر أبي بن كعب، إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق 60 ذراعا كثير الشعر موارى العورة يعني متدارية. فلما أصاب الخطيئة في الجنة بدت له سوءته فخرج من الجنة. معلوم إن آدم الرب ناقشه في الجنة وبعدين قال له أنت هتخرج هتطرد من الجنة أنت وحواء، وطردهم الرب الإله رحمة بيهم وشفق عليهم حتى لا يخلد في الجنة بالخطية. لكن هنا خرج من الجنة بمحض إرادته، فلقيته شجرة، قبلته شجرة في السكة، فأخذت بناصيته يعني مسكته من الشعر اللي هو قدام الجزء الأمامي من الشعر، القصة بتاعته راح تمسكها الشجرة منها، فافتكر ان هو هيتعاقب وهيتعذب وكده، لكن ناداه ربه وقال له أفرارا مني يا آدم؟ قال بل حياء منك، والله بيحلف له والله مما جئت به. أمر الرب أو أمر الله ملكين يخرجوا آدم من الجنة. أنا أتعجب إذا كان هذا الحديث يتلو الحديث اللي فات إن آدم خرج بمحض إرادته ولقيته الشجرة، هنا في بعدها مباشرة روى الحافظ ابن عساكر عن مجاهد قال أمر الله ملكين أن يخرج آدم وحواء، فنزع جبريل التاج عن رأس آدم وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه وتعلق به غصن، نفس الحادثة بتاعت الشجرة اللي فاتت. والمهم يعني بكى آدم طبعا وعشان اطرد من الجنة، وبكى مرة تانية عشان أخطأ إلى الله وعلى ابنه قايين المسمى قابيل في الإسلام. لكن أن يقول الحديث إنه بكى 70 عاما على تركه الجنة، و70 عاما على خطيئته، و40 عاما على ولده، يعني هنا الكلام لابد أن نسأل من أين عرف المسلمون هذه الأرقام؟ من أين علمت يا محمد 70 سنة و70 سنة و40 سنة دي جبتها منين؟ وقال الحسن إن آدم هبط بالهند وحواء في جدة، وإبليس بدستميسان من البصرة. دستميسان، والحية أهبطت بأصبهان في بلاد فارس، رواه ابن أبي حاتم أيضا. ده قول آدم نزل بالهند، حواء في جدة. وقال السدي نزل آدم بالهند ومعه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة، ماسك في إيده شوية ورق شجر فرماه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك اللي بيعملوا منها البخور الهنود. وعن ابن عمر أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، رواه ابن أبي حاتم أيضا. شيء عجيب، هذه البيانات في حقيقة الأمر مفروض إنها لا تهم المسلم، لا تهم الإنسان أن يعلم أين هبط آدم ما لم تذكر في كتاب سماوي، لكن أن يعني تطرح القضايا بهذه الصورة الجزافية. فأنا أسأل المسلم أجبني بعبارة واحدة بمكان واحد نزل فيه آدم وحواء، مكان واحد قل لي نزل هنا، لا تجد، لابد أن يكون فيه قيلة وقيلة وقيلة وقيلة. طيب قيلة ديت لابد أن تعقلها أنت، هبط آدم وحواء عريانين عليهما لباس من ورق الجنة فأصابه الحر فقعد يبكي ويقول لها يا حواء أذاني الحر، فجاء جبريل بقطن، جاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل. حواء قعدت تغزل وعلمها الغزل، وأمر آدم بالحياكة وعلمه النسج. تصوروا بقى كحقيقة علمية ان القطن ده يعني آدم نزل في العالم القديم، سواء في الهند سواء في مكة سواء في جدة سواء مش عارف فين أصبهان معرفش ايه، هذا العالم القديم لم تكن أمريكا قد اكتشفت. نبات القطن موطنه أمريكا، موطنه الأصلي أمريكا، وكان موجود أيضا في الصين. يعني القطن المصري اللي هو عالي الجودة ده هو نتاج هجين من القطن الصيني مع القطن الأمريكي، حصل بالصدفة لما محمد علي جاب النباتين وزرعهم في حديقة قصره. فالقطن هنا جابهوله جبريل من السماء وقال لها اغزلي وانت خيط وفتح ورشة. يعني وقال أنس بن مالك إن آدم لم يجامع امرأته في الجنة، لم يجامع آدم امرأته في الجنة، ماشي ما اختلفناش، لكن تفسير هذا الكلام يسوقه الشيوخ في التفسير كان كل واحد منهما ينام على حدة، أحدهما في البطحاء والآخر في ناحية أخرى، حتى أتى جبريل وأمره أن يأتي أهله. قال له أم يا آدم لماذا تهجر حواء في المضاجع؟ لسه التشريع منزلش بالكلام ده وهي ما عملتش حاجة، لسه لم تخف منها نشوزا. فطبعا آدم قال له أئه يعني إيه سايب مراتي والكلام ده؟ فعلمه كيف يأتيها، تخيلوا علم آدم إزاي يجامع امرأته. فلما أتاها جاءه جبريل وقال كيف وجدت امرأتك؟ قال صالحة، وغمس بعينيه الشمال كده يعني. أعتقد إن إحنا ممكن عشان الوقت ما يسرقناش نسوق مسألة أخرى، إن آدم ذكر القرآن إنه تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات التي تاب عليه بها؟ وفي الحقيقة هو لم يتب عليه ولا يحزنون، لأن آدم طرد من الجنة ولم يرجع إليها، فلو كان قد تاب عليه وقبلت التوبة كان رجع، أبسط شيء يعني. كان لابد أن يتخيل شيوخ الإسلام الكلمات، فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ان الكلمات اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، انك خير الغافرين. قالها ثلاث مرات. ده دعاء بيقولوا المسلمين على فكرة يعني دايما قبل ما يناموا وساعة ما يصحوا يعني. وروى الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس انه آدم قال يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. ونفخت في من روحك؟ قال بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قال بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ خدوا بالكم هنا من العبارة دي، كتبت علي أن أعمل هذا، إن أنا آكل من الشجرة يعني، كتبت على قدرت لي هذه المعصية. قال أفرأيت إن تبت هل أنت مرجعي إلى الجنة؟ قال نعم. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد، لكن المصيبة الكبرى تأتي على لسان عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد أن غفرت لي. فقال الله كيف عرفت محمد ولم أخلقه بعد؟ قال يا رب عندما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. للأمانة العلمية كثيرون ضعفوا هذا الحديث، ضعفوه، لكن أسأل لنترك هذا الحديث الضعيف أو القوي جانبا ونسأل، تاب عليه هذه مسألة تنفي الفداء على الصليب، لأنها مقصود بها أنه ليس هناك احتياج للفداء، لكن بالمقابل أسأل إذا تاب عليه هل فتح له باب السماء؟ لماذا لم يرجعه إلى الجنة؟ إذن لم يتب عليه ولا حصل هذا الكلام، وبالتالي يكون الفداء حتميا. مات آدم وكان خلف شيخ كما نعلم، ومعناها هبة الله، لكن أن يقول رسول الله في حديث يعني رواه أبو ذر الغفاري إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف منها 50 على شيخ، أين هي؟ ما هو وضع شيث كنبي؟ ما هو؟ ما هي نبوته؟ ماذا علم؟ لا أدري. مات آدم وجاء شيث وأصبح نبي ومعلم كبير، واختلف في موضع مدفن آدم، قيل إن هو دفن عند الجبل اللي نزل عليه في الهند، وإن نوح لما قام الطوفان ما هنش عليه آدم فحمله هو وحواء في تابوت، شال آدم وحواء في تابوت ودفنهم ببيت المقدس. حكى ذلك ابن جرير. هو يا راجل كان في ايام نوح بيت المقدس؟ يا شيخ عثيمين ويا ابن بيت المقدس يا ظالم، كأنك بترمي بالظبط في مزبلة. نوح يشيله ويحطه في بيت المقدس، فين؟ فين بيت المقدس؟ بيت المقدس دوت ما جاش الا فين؟ يعني اذا اعتبرنا ان القدس هي بيت المقدس جدلا، الكلام ده ما حصلش الا بعد موسى النبي لما عمل الخيمة، وبعدين ما دخلش ارض الموعد، وبعدين دخلوا اليهود، وبعدين بعد فين بنى سليمان بيت المقدس. يعني لا أدري كيف يساق مثل هذا الكلام، لكن أنا هقول لكم في الحقيقة على فضيحة كبرى. قال رسول الله، تصوروا هذا الكلام، قاله رسول الله الآتي: كبرت الملائكة على آدم أربعا. عارفين صلاة الجنازة اللي بيحكون عليها، اللي بيسألوا فيها المتنصرين دايما هنا؟ كبرت الملائكة على آدم أربعا. مين بيتكلم؟ رسول الله. عبارة منطقية مفيش مشكلة فيها. كبرت الملائكة على آدم أربعا، لأن صلاة الجنازة أربعة، والملائكة علموا شيث وقالوا له تدفن كده وتكفن كده وتغسل كده وتكبر كده على الميت، ماشي. لكن أن يكون باقي الحديث وكبر أبو بكر على فاطمة أربعا، زي محمد يقول حديث يذكر فيه تكبير أبو بكر على فاطمة وهي ما ماتتش لسه، ماتت بعد محمد. تصوروا هذا الحديث، تخيلوا هذا الحديث يسوقه جهابزة العلم في السعودية. وكبر عمر على أبي بكر أربعا، بقيت المصيبة يعني. وكبر صهيب على عمر أربعا. هذا الحديث لو قعدت أحكي بعديه 10 سنين لن أستطيع أن أوصل الفكرة كما أوصلها هذا الحديث إلى ذهني. أن يكون التكبير على آدم في حديث لمحمد أربعا ماشي، ولكن أن يكبر أبو بكر في حديث قاله محمد، قاله فين؟ وهو في التربة. ويكبر عمر ويكبر صهيب على عمر في حديث يساق عن رسول الله وتقرأه أيها المسلم وأنت تريد أن تشعر بأنك رجل مفكر ودارس ومثقف في دينك، هل هذا الكلام صح؟ أثناء الحديث يعني لابد أن نجد، لا نحن لا نقصد ولا نفتش لهدف ان احنا فقط يعني ندمر هذا الصنم المسمى الاسلام، ولكن نحن نرسل رسالة حب، رسالة وعي، ورسالة عقل الى عقول مفروض انها ما تكونش مكبلة، عقول تفكر وتعي. انا خدت من الوقت كتير جدا وآسف، لأن أنا أعلم أنه في النهاردة اختبار مهم هيكون بعد كده، فأكتفي بما ذكرنا. ربنا يبارك حياتكم، وأشكر استماعكم الفترة ديت كلها، وأترك المايك للأستاذة مارينا.